ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما دام ربنا اللي فرضها يبقى فيه الحرج يجي منين؟ ما دام ربنا اللي فرض يبقى ما فيش حرج. وما دام فرض فرضا ونفذه رسوله، طب ما هو مأمور ان هو يعمل ايه؟ تبقى المسألة تصعدوها لمين؟ ولذلك دي تمام زي مسألة الإسرة. لما جم قالوا يا سلام، أتدعي يا محمد أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ مش قالوا كده؟ غباء، لأن دي نفعتنا احنا دلوقتي. قولهم هذا نفعنا احنا دلوقتي. ليه؟ أولا نناقش القول، وهل قال محمد أني سريت إلى بيت المقدس في ليلة؟ إنما قال أسري به. ومن الذي أسرى به؟ الله. تبقى المسألة محمد ملوش علاقة في الموضوع، فعل محمد لا علاقة له به. تبقى صعدوا المسألة بإيه؟ بالنسبة لله. محمد ما قالش أنا سريت، وإنما قال إيه؟ أسرى بي الله. وإحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، وقلنا إن فيه واحد جه وقال لك أنا صعدت بابن الفطيم أو الرضيع قمة جبل إفرست، أيأتي عاقل ويقول له كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبل إفرست؟ يجي حد يقول له الكلام ده؟ هو قال ابني صعد قمة إفرست ولا صعدت بابني؟ تبقى المسألة بالنسبة لمين؟ طب ما دام الله هو الذي أسرى، تبقى محمد ذنبه إيه في الحكاية؟ زي الرضيع ذنبه إيه في إن أبوه طلع؟ قال لا، يبقى إذن المسألة لكنها نفعتنا. ليه؟ عشان تعرف ان الغباء يؤدي بصاحبه الى عكس ما قصده من غبائه. ازاي؟ لما هم قالوا اتدعي انك اتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر، بالله لو كان قال لهم ده انا شفت في الرؤية كان الرد ده يجي منهم؟ لو واحد قال انا شفت في الرؤيا انني رحت نيويورك، حد يقول لي انت كذاب؟ الله. اذا هم فهموا انه راح يعني راح، يبقى بجسده وروحه ومشي المسافه وراح المسافه كلها، بدليل انهم هم بيقارنوا ده احنا بنقعد فيها شهر وانت تقول انك رحتها في ليله، يبقى دي نفعتنا الان ولا لا؟ للي بيقول لا ده الاسراء رؤيا، ده الاسراء بالروح، ده ما كانش بالجسد. نقول لهم قالوا كده، اللي شهدوا المسألة قالوا كده. ما كان على النبي من حرج أي من اسم أو ملامة فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. الذين خلوا من قبل يعني اللي هم إخوان الرسل كان عندهم كذا وكذا، أو فيما قبل الإسلام كان التعدد إيه مال الدنيا، يبقى اذا ما كانش هو بدعي في الله. نعم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. شوف كلمة فيما فرض الله له، ما جابش فرض الله عليه، يعني فرض الله له في صالحه. نعم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني لست بدعا، يعني انت ما انتش بدع في الرسل. نعم. وكان امر الله قدرا مقدورا. هو قال ايه؟ وكان هنا وكان امر الله مفعولا ادي وحده، وبعدين هنا وكان امر الله قدرا ايه مقدورا. مفعول يمكن في الوقت ده قال لك لا ده اصله مقدر زمان ولا فيش حاجه تخرج على نطاق التقدير، لأن مفعول يمكن انفعلت دلوقتي، قال لك لا ده من زمان الحكام، وقد صح أن القلم قد جف.